بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكنا وصلنا إلى قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. تحدثنا عما يتعلق بالإسراء والمعراج وفرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم في تلكم الرحلة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا. يتحدث في هذا البيت عن البيعة الأولى أي بيعة العقبة الأولى كانت مع 12 رجلا من أهل طيبة أي من أهل المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما قد ذكر أي في الكتب المعنية بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. تحدث في هذين البيتين أولا عن بيعة العقبة الثانية لأن البيعة بيعتان بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وبعد 52 أي من مولد النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أتى إليه 70 رجلا في الموسم أي في موسم الحج. قال هذا ثبت أي في الأحاديث الصحيحة وكان قدومهم من طيبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. سمى طيبة وسمى طابة وسمى يثرب سمى المدينة النبوية. وأما المدينة المنورة فهذا اسم صوفي. المدينة المنورة هذا اسم صوفي وإلا لو كانت لها فضيلة كونها منورة لكانت مكة أفضل منها لكان مكة لقيل مكة المنورة. مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها وهي أفضل البقاع على وجه الأرض مكة المكرمة ثم بعد ذلك المدينة النبوية. فعلى كل هذا الاسم منتقد المدينة المنورة اسم منتقد وإنما يقال المدينة النبوية أو طيبة أو يثرب ونحن مما ثبت في الأدلة. وهذه كما سمعت تسمى البيعة الثانية. كم كان عدد المبايعين؟ 70 رجلا من أهل المدينة ثم هجر أي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا قول وقيل في شهر ربيع الأول يعني بالنسبة للهجرة قيل أنها في شهر ربيع الأول وقيل أنها في شهر صفر كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام بعد أن بقي في مكة 13 سنة بعد ذلك هاجر إلى المدينة. جملة فترة الدعوة أي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 23 سنة. ما يعرف سنة؟ تمييز. طيب إذا العدد تقدم معنا تمييز نسيتم ما أسرع ما تنسون. كل علم ليس في القرطاس ضاع كل سر جاوز الاثنين شاع. المعلومة إذا لم تراجع والدرس إذا لم يقيد ويراجع فإنه ينسى وكذلك إذا لم تكرر تلكم المعلومة فإنها تنسى. وقد ذكر في مثل هذا المقام قصة عن بعض الأئمة رحمة الله تعالى عليه كان يكرر الحديث حتى ملت الجارية من سماع ذلك المحدث. قالت له قد حفظت من كثرة تكرارك لماذا تكرر؟ فكأنها تعتب عليه. فجاء اليوم الثاني فقال لها أو اليوم الأول قال أسمعيني قد حفظت أسمعيني فأسمعته الحديث فذكرته بنصه. ثم جاء اليوم الثاني قال حدثيني قالت قد نسيت. قال من أجل ذلك أنا أكرر. يقولون ما تكرر تقرر ويقولون من حفظ الخمس أمن الطمس. من حفظ الخمس أمن الطمس يعني من حفظ 500 مرة 500 مرة لكل كلمة أو حديث كرره 500 مرة أمن الطمس أي أمن النسيان. بعضهم يكرر البيت من الشعر أو الحديث النبوي أو الآية 500 مرة فإذا كرره 500 مرة كان ذلك أثبت وأدعى ألا ينسى. يمل أحدنا أن يكرر خمس مرات فضلا عن 500 مرة، لكن الحفظ السريع يذهب سريعا، الحفظ السريع يذهب سريعا إلا إذا تعاهده الإنسان، والحفظ الذي لا يأتي إلا بتعب يبقى يأتي إلا بمشقة وتعب وتكرار، هذا يثبت غالبا. فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية كما سمعت في أحد القولين أنه في شهر ربيع الأول سنة 13 من مبعثه عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم الاثنين، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. هذا من فضائل يوم الاثنين، ففيه مولده، وفيه هجرته، وفيه نبئ نبوته، وفيه دخوله المدينة، وفيه وفاته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كم لن نحكيها. فجاء طيبة أي المدينة مهاجرا، الرضا أي النبي عليه الصلاة والسلام الموصوف بكمال الرضا بالله سبحانه وتعالى وعن الله. قال: يقينا أي هذا أمر ثابت متيقن أنه كان في هذا التوقيت. إذ كمل 53 أي 53 من عمره، فكم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة؟ 53 عاما، ما إعراب عاما؟ تمييز. كمل 53 أي من عمره عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، أي كان دخوله المدينة يوم الاثنين، قد سبق أيضا خروجه من مكة يوم الاثنين ودخول المدينة أيضا يوم الاثنين. قال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، هذا خبر متواتر، خروجه من مكة يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. كم بقي في المدينة؟ 10 سنين، في مكة 13 سنة. كملا أي كاملات، 10 سنين كاملات، نحكيها أي بناء على ما ورد في الروايات والأخبار الصحيحة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. هذا متواتر، هذا الخبر متواتر. إذن نكون بهذا قد انتهينا من أمور في هذا الدرس. أولا ذكر بيعة العقبتين الأولى والثانية. الأولى كم كان عدد المبايعين؟ نعم 12 رجلا، وفي البيعة الثانية 70 رجلا كلهم من أهل المدينة. بعد ذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك في يوم الاثنين من شهر صفر أو من شهر ربيع الأول، كلها جاءت بها الأخبار. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ 53 سنة، 53 سنة، فبقي في المدينة 10 سنين ثم توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.